الأدب مع رسول الله نكون قد عصينا أمر الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا. وفي هذه الآية يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا أمر ليس الرسول بيننا كواحد منا، لا في الآداب ولا في المعاملات ولا في النداء. في كل ذلك يجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام الذروة والقمة في كل الأدب. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكونون جالسين بين رسول الله كالميت بين يدي الغاسل، يكونون جالسين بينه وكأنما على رؤوسهم الطير، لا يتحركون، لا يبتدئونه بكلام إلا إذا هو ابتدأ الكلام صلى الله عليه وسلم، لا يرفعون إذا تحدثوا صوت ما أعلى من صوته. لم يكن هذا، فقد هدد الله بمن فعل ذلك بأن يحبط أعماله، بأن يرده أهقره الوراء لجاهليته. وكانوا يتبادرون إليه صلى الله عليه وسلم إذا قص شعره في الحج، تبادروا من يأخذ شعره ليتبرك بها ويعيش بها وتدفن معه. إذا توضأ يكاد يتقاتلون على أخذ شيء من مائه. إذا قال إذا نادى أحدا يبادر بالجواب لبيك وسعديك يا رسول الله. وللصحابة من ذلك غرائب وعجائب. مرة كان هو يخطب على المنبر فكان ابن مسعود في الشارع لم يصل بعد، فقال النبي اجلس، وإذا ابن مسعود يجلس في الأرض في الشارع بعد الصلاة وبعد يخرج، فيجد ابن مسعود جالس يقول له ما باله؟ يقول يا رسول الله سمعتك تقول اجلس فجلس. وهذا كثير ما حدث، وهو قال اجلس لمن دخل وهو يخطب أراد أن يصلي ركعتين، فمنعه من ذلك ليسمع الخطيب وقال له اجلس هذا وقت صلاة، لأن تمام صلاة الجمعة أن ينصت الإنسان للخطيب وأن لا يلغو ساعة الخطبة، إلا فمن لغى فلا جمعة له، وأن يجلس نظيفا، أن يجلس مطيبا، وأن لا يشغل نفسه بغير ذلك. نرى الكثير الخطيب يخطب ويطوفون، كان يجب أن يمنعوا بالعصي، وهؤلاء الشرطة لا يقومون بذلك، لأن الخطبة إذاك هي الواجبة وصلاة الجمعة واجبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه. هؤلاء الذين لا يذكرون الطواف إلا ذاك، هؤلاء جهلة المقصرون، يرجعون بالوزر لا بالأجر. في تلك الساعة مأمرون بسماع الخطيب وما يقوله الخطيب، وكان يجب أن يمنعوا. بل كذلك صلاة تحية أو صلاة ركعتين والإمام يخطب، ينبغي أن ينصت الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن من يأتي للصلاة يوم الجمعة ينصت ويسمع ولا يتخطى الرقاب، ومن فعل سوى ذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فليرجع مأزورا غير مأجور، يرجع بالوزر، يرجع بالإثم لا بالأجر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد هنا للتحقيق، أي يعلم الله حقا الذين يتسللون، والتسلل الخروج خفية لواذا، يحاولون أن يختفوا وراء بعضهم ليتركوا الصلاة وليتركوا الاجتماع وليخرجوا بغير إذن. قد يعلم الذين يتسللون منكم لواذا، أي قد علم الله، قد يعلم الله أي علم، قد للتحقيق هنا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم أي يخرجون بلا إذن مختفين، يلوذ بعضهم ببعض مختفيا حتى لا يراه رسول الله ويوبخه، ولكن الله قد رأى، والله قادر أن يري نبيه ذلك ويعلمه بذلك وقد فعل. ولذلك علمنا كيف نتأدب معه حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله. فالله يعلم هؤلاء المنافقين المتسللين التاركين مجالس رسول الله، ومن معنى ذلك مجالس علمه، مجالس سنته، مجالس كتاب الله يدرس، مجالس نشر العلم، بكل ما يوصل إلى معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفقرة من الآية التهديد والنذارة لمن يفعل ذلك، لأن الله عالم الله، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يخرجون خفية متسللين متحايرين لواذا، يلوذ بعضهم ببعض ويختفي بعضهم خلف بعض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله، يحذر الله جل جلاله ويهدد ويوعد ويخوف من يخالف أمر رسول الله، من يعصي أمر رسول الله، من يخرج عن طاعة رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخرجون عن أمره، يخالفونه ويعصونه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تصيبهم فتنة في الحياة في الدنيا، من نفاق، من كفر، من ردة، من مصائب، من بلايا وكوارث، أو يصيبهم عذاب أليم، ويصيب عذاب أليم، وفي الآخرة عذاب أليم مع هذا الذي في الدنيا. في الدنيا هددوا بالنفاق، هددوا بالكوارث، وفي الآخرة هددوا بعذاب النار الأليم الموجع المهلك القاضي. ومن هنا مخالفة رسول الله حيا وميتا، فهو رسول الله في حياته، فهو رسول الله بعد موته، ولا نبي بعده، ولا رسول بعده، ودينه إلى يوم النفخ في الصور إلى يوم القيامة. أمر به كل إنسان، مشارق ومغارب، أبيض وأسود، رجلا وامرأة. ولذلك هذه الآية تعم الكل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يخالفون أمره، قالوا عن صلاة، وفسرت عن هنا ليست صلة، كلمة أصلية، يخالفون عن أمره أي يختلفون في طاعته ويخرجون عنها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يحذروا من أن يصابوا بفتنة في حياتهم الدنيا، من شرك، من بلاء، من أنواع المصائب والكوارث، وأن يصيبهم عذاب أليم، أو تصيب مع هذا يوم القيامة يصابون بمصائب العذاب الموجع، بمصائب العذاب المؤلم في الآخرة، في النار، في يوم العرض على الله. وهذا جزاء المخالف لرسول الله، وطاعة رسول الله طاعة لله. ومن قال نطيع القرآن والسنة لا حاجة إليها، وقال بهذا زنادقة، وقال بهذا مرتدون، لا يتصور الإسلام بلا طاعة، بغير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قد قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتانا به رسول الله أمرنا الله بطاعته وبالامتثال له وبالعمل بمقتضاه، وما نهانا عنه كذلك. أمرنا الله تعالى أن نمتثل لنبيه وأن نطيع نبيه وأن نمتثل أمره ونجتنب نواهيه. من خرج عن ذلك خرج عن القرآن، ومن خرج عن القرآن صح مرتدا حلال الدم والمال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض فليعلموا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ثم الله جل جلاله قدس نفسه وعلمنا أن نقدس، أن نعظم، أن نعبد، أن نجل. فقال له له السماوات وما فيها، وله الأرض وما عليها وما تحتها، له الكل خلقا وملكا، له الكل تدبيرا وأمرا ونهيا. وما دام الأمر كذلك فنحن خلقه وملكه. أيليق بالعبد أن يخالف سيده، أن يعصي خالقه، أن يخرج عن طاعة خالقه ورازقه؟ هذا في لغة العقول لا يلهيب، وفي لغات الشريعة كفر وردة وخروج عن الإسلام. ألا حرف تنبيه، ألا انتبهوا أيها الناس يا هؤلاء الذين نافقوا كما قال الله عنهم، يا هؤلاء الذين عصوا وخالفوا وخرجوا عن أمري، ألا اعلموا وانتبهوا أنكم أنتم لله بأرضكم وسمائكم وكل ما في الكون، له ملك وله خلق، ويليق بالمملوك أيليق بالمخلوق أن يخالف مالكه، أن يخالف خالقه، لا يليق. هذه لغة العقول وهي لغة الشرع والإسلام كذلك. قد يعلم الله ما أنتم عليه، قد أيضا للتحقيق، أي قد علم الله ما أنتم عليه، علم حالنا من صدق وكذب، علم حالنا من إيمان وكفر، علم حالنا من صدق ونفاق. وهذا إنذار أن الله لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. السر ما سارته مع أحد، والأخفى هو الذي أخفيه ولا أقول لأحد. يعلم الضمائر وما تنطوي عليه النفوس، وما يحدث به الإنسان نفسه ولا يخرج على لسانه. إذن كيف يخرج هذا العبد عن أمر الله وطاعة الله؟ والله يعلم كل حال، ما نطق وما أضمر. قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، ويوم يرجع الخلق إليه، يوم البعث، يوم النشور، يوم الآخرة، يوم الحياة الثانية. يعلم أولئك أن الله تعالى علم من عملنا في دنيانا ظاهره وباطنه، سره وعلنه. وعند ذلك يصيح الكفار، يصيح العصاة، يصيح المنافقون، يقولون يا ويلنا يا ويلنا، ما لم يغادر هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ينطق بذلك كتاب الله، وينطق بذلك المكلفان عن اليمين وعن الشمال. إن وجد خير فهو في كتاب اليمين، وإن وجد شر فهو في كتاب اليسار. والله بما تعملون عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. ربنا عليم بكل شيء، وشيء كل ما سوى الله. يعلم أعمالنا ظاهرها وباطنها، يعلم أحوالنا صدقها وكذبها، عالم بكل شيء جل جلاله. وهذا تهديد ونذارة ووعيد للإنسان أن يخفي ما يظن أن الله لا يعلمه. فإذا ظن ذلك معنى أنه ازداد ضلالة، وازداد إفكا، وازداد كفرا. ولما كان الله عالما بكل شيء لا تخفى عليه خافية، لا يليق بالمسلم إلا أن يكون صادق الإيمان، عاملا بالأركان، مطيعا لربه فيما به أمر، تاركا لما عنه نهى، مطيعا لرسوله فيما به أمر، تاركا ما عنه نهى، وما دام وهو أعلم. وهي من عقائد المسلمين الأساسية أن الله مطلع على كل شيء، ففيما المخالفة إذن؟ ففيما العصيان إذن؟ وهكذا ننتهي بصورة النور المباركة ذات الأحكام العجيبة، ذات الحكم البليغة، على صغر آياتها كانت عظيمة الأحكام، عظيمة الآداب، عظيمة الأذواق والرقائق. قد علمنا الله فيها ما يجب على المسلم أن يكون به مع ربه ومع نبيه ومع نفسه ومع أهله ومع أصدقائه، وأن يتجنب النفاق، وأن يتجنب العصيان، وأن يتجنب الخلاف. الله عالم بكل شيء ومطلع على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى تبارك الذي نزل القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه سورة الفرقان نزلت على نبينا في مكة المكرمة صلى الله عليه وعلى آله، وسميت الفرقان لأنها متعلقة بكتاب الله الفرقان، وكيف فرق هذا الكتاب بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين الصدق والإخلاص، الإخلاص والنفاق. بينا عظمة كتابي، عظمة وحي، عظمة ما فيه من أحكام وحكم، ورد على الأفاكين، على المشركين، على المرتدين طعنهم وقولهم السوء الذي لا سلطان له من عقل ولا نقل من هؤلاء المشركين قديما وحديثا. هذه السورة نزلت لذلك، وفيها 77 آية، وقد ورد في موطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر يوما في المسجد النبوي فسمع صاحبه وصديقه هشام بن حكيم بن حزام يقرأ ويتهجد بسورة الفرقان، وإذا به ينصت إليه فيجده يقرأها على غير ما سمعها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: كدت أن أساوره، كدت أن أنازعه، كدت أن ألببه، أجره من ثيابه إلى رسول الله، كيف أقرأ هذه السورة على غير ما أقرأها رسول الله لي وللناس؟ قال: فصبر إلى أن انتهى من الصلاة، فجاء إليه عمر ولببه، أي أخذ ثيابه عند لبته وجره إليه: هيا معي إلى رسول الله. فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا سمعته يقرأ سورة الفرقان بكلمات وأحرف ما قرأتني عليها. قال: دعه يا عمر. كل هذا وعمر ملبب له من ثيابي عند لبته، فترك. قال: اقرأ. فقرأ هشام بن حكيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت علي. زعج عمر، أخذته الهواجس والوساوس، فقال لعمر: اقرأ. فقرأها عمر كما سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عند النهاية: هكذا أنزلت. وإذا بعمر يدهش، وإذا بعمر يتلاعب الشيطان به، يشعر به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيضرب على صدره فيقول: اللهم أذهب عنه الوسواس، اللهم أذهب عنه النخال، وسواس الخناس. قال عمر: وإذا ما بنفسي، قد أذابه الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل علي القرآن على 7 أحرف كلها شاف ك، فاقرأوا منه ما تيسر. تكتفون أننا ختمنا الصورة إلى بكرة؟ نعم، نذكركم هذه طيبة. أنزل القرآن على 7 أحرف، نزول القرآن على 7 أحرف، أي على كلمة وحركة وأحرف، واو فاء ما إلى ذلك. كما قال ابن عباس: ليس هذا التغيير في الأحرف إلا كقول الإنسان أقبل وحي هلا وتعالى، فالمعنى واحد والألفاظ مختلفة. وكل ذلك نزل على رسول الله من الله جل جلاله في وساطة جبريل رسول الملائكة إلى رسل الناس. فهذه الأحرف 7 ليس كما زعم بعض القراء أنها الحلال، أنها الحرام، أنها الزاجر، أنها الرابع، أنها القصص، أنها التوحيد، أنها الحلال، لا ليس كذلك. ومن قصة عمر نعلم أن الموضوع كان يتعلق بالتلاوة، وهذه متعلق بالمعاني، وما كان في المعاني غير الألفاظ، أما المعنى في الربع وفي الحلال والحرام، كل القراءة 7 واحدة، الحرام واحد والحرام واحد، ليس فيه تغيير ولا تبديل، والحديث بذلك لم يصح. كلها شاف ك، كلها يشفي، والله تعالى جعل القرآن شفاء، من قرأه بنية الشفاء، بنية العافية، بنية البرء من مرض، أي آية قرأ وأي سورة قرأ، خاصة الآية التي نص عليها رسول الله في ذلك، كلها تشفي. تشفي من الأمراض المعنوية وتشفي من الأمراض البدنية كاف تكفي المؤمنة تكفي الإنسان تكفي العالم تكفيه في أحكامه في بيتي في شارعي في مكتبي في دولتي في أمتي بين أصدقائي وبين أعدائي. فالقرآن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام ليكون الكتاب الخالي ليكون الكتاب الآمر ليكون الكتاب الناهي ليهتدي به الناس وليحكم به الناس وليتلو به الناس وليدرس به الناس علوم الدنيا والآخرة. فهو يشفيهم وهو يكفيهم. ولذلك الله لم يحرج على الناس فقال فقره منه ما تيسر. من أكرمه الله بحفظه فذاك، من أكرمه بمعناه وتفسيره فذاك، من لم يستطع فعلى الأقل سور نصف القرآن ربع القرآن عشر القرآن سور يستطيع الصلاة بها يستطيع العبادة بها يستطيع التلاوة بها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأوا منه ما تيسر. كلها شاف كاف فاقرأوا منه ما تيسر. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك تعالى وتقدس تبارك جل جلاله في جلاله في مقامه عظمة وعلوا وقدرة وخلقا وإحياء وموتا. تبارك الذي وهو الله جل جلاله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نزل هذا الكتاب الفارق بين الحق والباطل الفارق بين الكفر والإيمان الفارق بين الظلمة والنور. وقل ما شئت في الفارق من كل خير فارق الخير من الشر والفارق الشر من الخير على عبده. وأشرف لقب وأشرف منزلة وأشرف كلمة تقال لمحمد سيد البشر بالنسبة لربه أنه عبد الله. وهذا الله تعالى قالها شريفا لمحمد نسبه لنفسه. سبحان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. عبودية عبودية الخلق عبودية الرزق عبودية الأمر عبودية النهر الأمر والنهي العبودية المنسوبة لله نسبها لنفسه والكل عباد الله. ولكن هذه عبودية خاصة عبودية من نوع عبودية النبي عبودية الرسول عبودية السيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ليكون للعالمين نذيرا. أنزل هذا الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله ليكون محمد والإشارة لأقرب مذكور وهو النبي عليه الصلاة والسلام عبده ليكون عبده للعالمين نذيرا لينذر العالم. والعالم عندما ظهر فيه النبي كان كله على الكفر كان وحده المؤمن. إن شاء الله الدرس الأخر في أسرع لكن سبت إن شاء الله نتكلم عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالمنافقين شدد شملهم خرب ديارهم أرق أساطيلهم أذلهم اسحقهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحدهم على كلمة الحق اللهم اجمع كلمتهم اللهم اعلي رايتهم اللهم قوي جيوشهم اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.